نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. نرحب في مطلعه بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم، سائلين الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله سماحة الشيخ. حياكم الله. نبدأ هذه الحلقة بسؤال من أبي عبد الله من الرياض، يقول فيه: سماحة الشيخ، ما هي التقوى؟ ومتى يوصف المسلم بأنه تقي؟ وما المقصود بإشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره 3 مرات وهو يقول: التقوى هاهنا، حفظكم الله تعالى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. التقوى حقيقتها أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي. قال بعض السلف: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، أي تعمل بما أمرك الله به على علم وبصيرة ترجو بذلك ثواب الله، لا رياء ولا سمعة ولا على جهل، بل على بصيرة وإخلاص لله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تعلم أنها حرام حرمها الله عليك، تتركها طاعة لله وإخلاصا لله. والتقوى هي أعظم خصال الخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم معاذ: يا معاذ، يا اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فقل: اتق الله حيثما كنت، أينما كنت، وفي أي موضع كنت، رآك الناس أم غابوا عنك. اتق الله أينما كنت، في بيتك، في مسجدك، في سوقك، في مكتبك، في متجرك. اتق الله واجعل تقوى نصب عينيك في كل حركاتك وسكناتك. فمن جعل الله نصب عينيه واتقاه فيما يأتي ويذر كان من المؤمنين حقا. والتقوى ليس دعوية الدعاء، ولكن لا حقيقة تثبتها. قال الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون، فهم آمنوا واتقوا الله في كل أحوالهم. وقد أمر الله بتقواه عموم الخلق، بل خص نبينا بذلك فقال: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير ما تعملون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فالمتقون هم أولياء الله. قال الله جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. والتقوى خلق عظيم، لا تصدع لبنيانه ولا انفصام لعراه. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. والتقوى حقيقتها في القلب، حقيقتها في القلب. فإذا كان القلب متقيا لله اتقى اللسان ربه بالأقوال الطيبة، والجوارح بأداء ما أوجب الله والبعد عما حرم الله. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال التقوى هنا ويشير إلى صدره 3 مرات، بمعنى أن التقوى نابع من القلب، ليس التقوى مظهرا فقط، ولكن نابع من قلب صادق. اتق الله في سره وعلانيته، واتق الله في أحواله كلها. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك مفلحون. فالمتقون لله أولياء الله وخيرته من خلقه، اتقوا الله في سرهم وعلانيتهم. رآهم الناس أم غابوا عنه أم غابوا عنهم؟ قال جل وعلا: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. اتقوا الله لعلم باطلاع الله عليهم، اتقوا الله لعلم أن أعمالهم وأقوالهم محصاة عليهم، اتقوا الله لأنهم يعلمون أن تقوى الله سبب للنجاة والفوز بجنات الله والنجاة من عذاب الله. نسأل الله أن نكون من المتقين حقا. اللهم آمين. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا مستمع يقول: هل التمسح بشخص ما مع طلب البركة من الله وحده، وهو لا يطلب البركة من هذا الشخص الذي يتمسح به، ولكنه يعتقد أن التمسح بشخص صالح أدعى بأن يقبل الله منه، هل هو شرك أكبر أم أصغر حفظكم الله؟ وما التوجيه؟ هذه خرافات وضلالات، كيف يتمسح بها الإنسان؟ ما له أي اعتبار. التمسح والتوسل بذوات الأشخاص هذا الأمر لا يجوز، هذه من خواص محمد صلى الله عليه وسلم. إذا توضأ كاد يقطع وضوءه، وإن بسق كاد يقطع بساقه، هذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم، هو أكمل الخلق وأفضلهم. أما من بعد فلا، ولهذا الصديق رضي الله عنه أفضل الخلق بعد الأنبياء، ما كانوا الصحابة يعملون ذلك، ما كانوا يتمسحون به ولا يأخذ فضلات بساقه أو وضوءه، لعلم أن هذه من خواص محمد صلى الله عليه وسلم. ولأنه لو فتح هذا الباب لربما اغتر الإنسان بنفسه وظن أنه الكامل وأنه فالحذر الحذر من هذا. لا يرى الإنسان يتمسح بأحد، لا يرى ولا يقر أحد بذلك، وينهى ويبين فساده. تصور، وأن المطلوب الالتجاء إلى الله والتعلق بالله ومحبة الله وخوفه ورجاؤه. أما الصالح يحب الصالح المتقين، لكن أن نعطيهم شيئا من حقوق العبودية بأن نتمسح بهم ونطلب البركة من ذواتهم لا يصلح على كله. هل يصل إلى درجة الشرك سمحت فيه؟ يختلف. إن, إن, إن, إن تمسح يعتقد أنه ينفع من دون الله هذا شيء أكبر. نسأل الله السلامة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا مستمع يقول أو مستمعة تقول: هل من نصائح للزوج الظالم لزوجته يحرمها من زيارة أهلها ويأخذ راتبها ويهددها بالطلاق؟ ظلم المرأة مصيبة وبلية لا تصدر إلا من قلب جافي قاسي ضعيف الإيمان قليل الحياء. امرأتك وشريكتك في حياتك وأنسك تعمل بها العمل؟ هذا لا يعمله ذو مروءة. ذو مروءة، يقول صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خل فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلى، فإن ذهب تقيم كسرته، وإن استمتعت بها وفي عوج فاتقوا الله في النساء. ويقول صلى الله عليه وسلم: إني أحرج حق الضعيفين، المرأة واليتيم. فيا أخي، امرأتك شريكة في حياتك ضجعتك على فراشك، اتق الله بها وعاملها بالحسنى. يقول صلى الله عليه وسلم: أنا خيركم لأنا خير يقول صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فاقضي بمحمد صلى الله عليه وسلم وسيرته مع نسائه ذكر العطرة من المحبة والمودة والمعاملة أحسن. أما أموالها فحرام عليك أن تظلمها، فإذا أخذت من مالها بغير اختيارها وإذنها فأنت ظالم لها، آكل مالا بالحرام. والرجل ينفق لأن يدعو ليا، لا يستعطي من مرأة شيئا. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ثانيا، منعك إياها من أهلها أبويها أخوانها أخواتها زيارة مناسبة يجوز. أنا ما أقول يذهب إلى كل يوم، لكن عند المناسبة لا سيما الأم والأب كنت أم تنهى تهجر تحول بينها وبين أبويها وتهدف الطلاق، هذه تعتبر خطيئة منك وذنبا منك، فاستغفر الله وتوب إليه وعامل تلك المرأة بالمعاملة الحسنة، هذا هو المطلوب. جزاكم الله خيرا سمحت الشيخ. هذا المستمع أحمد اليماني يقول: قلت لزوجتي حرام وطلاق بأني لا أخزن القات، حدث هذا قبل 6 سنوات بسبب مشاكل داخلية بيني وبين أهلي، ثم اصطلحنا بحمد الله وتوفيقه، فما هي الكفارة وكم مقدارها؟ وكان قصدي من اليمين وليس الطلاق، حفظكم الله. يقول: حرام وطلاق بأني لا أخزن القات. إن كان قصده منع نفسه من هذا القات فليكن كفارة يمين، وإن كان يطلق وقع الطلاق، لكن ليعلم السائل أن القات تعاطي وتخزينه أنه من المنكرات والمعاصي، وأن هذا القات يعني من فصائل المخدرات، فهو يكسب خمولا يعني خمولا كثيرة ويضيع الأوقات، تضيع فيه الصلوات، فهو بلاء عظيم، فأنصحك أن تتركه وتبتعد عنه، وتعلم أن زراعته حرام وبيعه حرام وتعاطيه حرام، فهو ضار ومؤذي لا خير فيه. نسأل الله السلامة. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول: إذا عجز المسلم عن إنكار المنكر بيده ولسانه لعدم استطاعته ذلك أو لما قد يترتب على ذلك من مفسدة أكبر من المنكر الذي ينكره، فهل هو معذور في ترك الإنكار؟ نعم، ينكر بقلبه، يعلم الله من قلبه كراهيته لذلك المنكر وبغضه لذلك المنكر وعدم رضاه بذلك المنكر. أحسن الله إليكم. هذا المستمع يقول: في حديث فإذا استيقظت فصل، هل فيه دليل على مشروعية تأخير الفجر إلى ما بعد الشروق؟ لا أعرف هذا، لأعرف قوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. والفجر صلى من بعد دخول وقت الفجر، وآخر وقتها قبل طلوع الشمس، وتأخيرها إلى طلوع الشمس لا يجوز، بل يجب أن يتأدى في وقتها، ولا يجوز تأخير أي صلاة وقتها. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هل تبطل الصلاة بترك الذكر بين السجدتين سهوا أو جهلا؟ الفقهاء يقولون الذكر بين السجدتين من واجبات الصلاة، فإذا تركه سهوا ماشي عليه. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هذا المستمع يسأل عن حكم تمني الموت. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم موت لضر نزل به، فإن كان لابد فأعمل يقول: اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. فإن تمني الموت عنوان انقطاع العمل، فبموت الإنسان تنقطع أعماله، وهو بحاجة إلى عمل صالح، ربما يأخر ساعة أو يوم يندم فيها ويستغفر ويتوب إلى الله، والأجل آتي لا بد منه، لكل أجل كتاب، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، لا يستعجل، الموت آتي ولا بد منه، لكن عليه يسأل الله أن تكون ميتته على الإسلام والسنة، وأن يثبت دينه، وأن لا يزيغ قلبه بعد إذا داء. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول: من أتى من يدعي الغيب وهو لا يصدقه فما حكم سماحة الشيخ؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتاك أي مسأل عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، وفي لفظ: من أتاك أي ما صدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. فإتيانه لا سبب لعدم قبل الصلاة، وتصديقه كفر بالله، فالواجب بعد عن هؤلاء وعدم الصديق والثقة بهم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. مستمعة تقول: إذا وقعت قطرة من ماء نجس على الجسم فهل يكفي مسحها بمنديل ونحوه أم لا بد من غسل المحل؟ يغسل المحل بما يزيلها. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا المستمع يقول: هل يجوز لي أن أقدم على فعل أمر وأنا لا أعلم هل هو حلال أم حرام؟ اسأل، أما أشكل عليك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول: ما حكم من يحلف بالله ألا يعود إلى ذنب ثم يعود مرة أخرى؟ يا أخي، ما ليس الحلف قلبك مو بيدك، بيد الله. أنت اعزم على المعاصي واسأل الله العون، أما الحلف ألا تعصي فقد تعصي، ما تستطيع. الإنسان يواجه هوى ونفس أمرت بالسوء، وشيطان مستطيع على الإنسان وهو ضعيف أمام الشهوات والشهوات، لكن عليه أن يسأل الله الثبات وأن لا يزيغ قلبه وأن يعينه على طاعته. ويسأل سماحة الشيخ عن كيفية الغسل. الغسل من الجنابة حقيقته تعميم جميع البدن بالماء، تعميم جميع البدن من الرأس إلى الكعبين إلى القدمين بجميعه، أن يعمم جميع البدن بالماء. هل يلزمه الوضوء سماحة الشيخ؟ السنة إن قد يتوضأ قبل الغسل، وإن نوى الغسل والوضوء جميع أجزاءه. جزاكم الله خيرا. أبو عبد العزيز من مكة يقول: عصيان المرأة لزوجها وعدم إعطائه حقوقه ومحاولة إيذائه بما يكره، هل يعد هذا من كبائر الذنوب؟ وبماذا تنصحون المرأة؟ عصيان المرأة لزوجها وعدم طاعته خطأ عظيم منها. الحديث: إذا دعا الرجل الفراش فلم تجيبه فبات ساخطا عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح، دل على أنه من معصية زوجها وعدم طاعته مع التمكن أنها من كبائر الذنوب. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا المستمع يسأل عن متابعة الأذان عبر المذياع، هل يقول الدعاء؟ ولا شك أن المتابعة أن تسمع مباشرة، لكن لو تابعت مع المذياع فأرجو خيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم مؤذنا فقولوا مثل ما يقول. حتى لو كان مسجلا سماحة الشيخ؟ وإن كان يقال، ولكن الكمال أن تجيبه من مشافهة إذا سمعتها، ولكن أيضا حتى بواسطة سمعت أذان فأجب. نعم، جزاكم الله خير سماحة الشيخ. هذا مستمع يسأل عن حكم الصلاة في المساجد التي بها قبور أو التي في قبلتها قبور. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقال: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فبناء المساجد على القبور محرم، لأنها من أعظم وسائل الشرك. وإذا بني القبر وجب هذا المسجد، وإن بني المسجد وضع القبر وجب إخراج القبر. أما إن كان في قبلة المسجد وبينه وبين المسجد فاصل فلا مانع. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. أبو سليمان من الجوف يسأل يقول: ما حكم زواج امرأة بدون علم وليها ولا أحد من أقاربها، لأن أمها تريد هذا وبالتواطؤ مع الزوج ومع أهله مستغلة غياب الأب لوضعه أمام الأمر الواقع؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. ماذا يلزم في هذه الحالة سمحت؟ يجد العقد، النكاح باطل، ترى المحكمة لفسخ لتجديد العقد. ولو قبل الأب سمحت الشيخ بعد؟ وإن قبل. نعم، يعني ما مس إذن قبل لا بد من إعادة. نعم. نعم، جزاك الله خيرا وأحسن إليك سمحت الشيخ. هذا مستمع يسأل يقول: ما الفرق بين المسجد والمصلى؟ المسجد والمبين فرق، لأن المسجد له تحية خاصة إذا دخل أحدكم مسجد ولا يجد حتى يصير ركعتين، بخلاف مصلى فلا يلزم ذلك. ويسأل عن المسافة التي توجب القصر في الصلاة. يعني إذا سافر المسافة 80 كيلو فأزيد سنة له القصر وليس بواجب، سنة في حقه. أحسن الله يكم سمعت الشيخ وجزاكم خيرا. يقول هذا المستمع: بعض المصلين يرفع يديه في كل ركعة، فهل هذا صحيح؟ وما هي الركعات أو ما هي مواضع الرفع سمحت الشيخ؟ مواضع رفع اليدين في الصلاة 4: الأول عند افتتاح الصلاة إذا ركب الإحرام، ثانيا عند الركوع إذا يركع، ثالثا إذا رفع رأسه من الركوع، رابعا إذا قام من الثنتين بعد الجلوس. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا المستمع يسأل عن الصلاة بعد الوتر، إذا أدى الوتر ثم بدا له أن يصلي بعده. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قيام الليل فقال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر ما قد صلى، وكان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالوتر. فالسنة إذا قمنا آخر الليل أن نجعل الوتر آخر صلاتنا، لكن لو أوترنا أول الليل واستيقظنا آخرة صرنا أن نصلي شفعة، ولأنه لا وتر في ليلة. أحسن الله إليكم سمحت الشيخ. هذا المستمع يسأل عن الحلف بالأمانة، نهى النبي عنها، ويسأل أيضا عن إمامة الصبي. البالغ جائز، قال عن سلمة لما صبي أصحابك يقدموني وأنا ابن سبع سنين. سبع سنوات سمحت الشيخ. نعم. لأنه مدرك، فإذا كان الصبي في العاشرة أو نحو ذلك وعنده إدراك حسن الوضوء وحسن القيام قدم، المهم أن يكون ذا عقل وتمييز. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. سؤالنا الأخير في هذه الحلقة، مستمع يسأل عن أسباب إجابة الدعاء. الله جل وعلا فتح أبواب السائلين، والدعاء عبادة لله، قال الله جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وأمر وأخبرنا عن قربه من داعيه، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، وقال ادعوا ربكم تضرعا وخفية، والدعاء عبادة، قال الله جل وعلا وإن الذين ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادي عن دعائي، وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، فالدعاء مطلوب من المسلم، والدعاء علامة الإيمان، اضطرارك إلى ربك وكمال علمك بسبب كمال علم الله وسمعه وبصره وإحاطه بك وقدرته على إعطائك والتفضل عليك، فادعوه مخلصا تجد الخير الكثير، ولكن انت تحرر الأوقات المناسبة كعند الأذان وبين الأذان والإقامة آخر الليل وأنت ساجد ويوم الجمعة قبل غروب الشمس وعندما يصعد الإمام المنبر، وكلما اضطر قلبك وعظم التجاؤك لربك كلما جاءك الخير، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. لا تستعجل وتقول دعوت فلم يسمع، عليك بالدعاء وكل أمر إلى الله. قال عمر رضي الله عنه إني لا أهمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، فإذا وفقت للدعاء ضمنت الإجابة توفيق الله، وقد تعجل دعوتك وقد تؤخر يوم ذي خير منها، وقد يصرف عنك من السوء ما لابس بحسبانك. المهم الدعاء عبادة ورقة القلب لله والإقبال عليه، فادعوا الله دائما وأبدا. أحسن الله إليكم سمحت الشيخ. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله للشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، جزاه الله عنا وعنكم خيرا. أذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق البريد 60059، الرياض 11545، وعلى الفاكس 01-442-5543، وبرسالة نصية على الجوال رقم 05-34-700. تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحية زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري.